أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعده. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قول. نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، كتاب ملخص السيرة النبوية لصاحبه المرحوم الشيخ محمد هارون كبير مفتشي المحاكم الشرعية سابقا. في هذا اليوم المبارك، وهو يوم السبت 29 من شهر صفر سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق اليوم 16 من شهر سبتمبر سنة 2023 من ميلاد نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، في هذا المسجد المبارك وهو المسجد العتيق. وسبق أن درسنا في هذا الكتاب 21 درسا، واليوم إن شاء الله ندرس الدرس 22 في هذا العنوان: نتيجة الدعوة من مبدئها إلى انتهاء الغزوات والسرايا، وهو صفحة 82. يقول المصنف رحمه الله تعالى: نتيجة الدعوة من مبدئها إلى انتهاء الغزوات والسرايا، يعني ده عبارة عن ملخص لما سبق من الكتاب، يعني الشيء اللي كان ذكره من الكتاب من أول الكتاب إلى آخر درس يهود ملخص كله. قال لك النتيجة النهائية، النتيجة بتاعت الدعوة من مبدئها، ببدأ الدعوة من أول يوم لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى انتهاء الغزوات، لا من الغزوات انتهت، آخر غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة، السلام عليكم، آخر غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم ياتاه كانت سنة كم؟ فتح الله عليكم جميعا، هي كده آخر غزوة، ياها غزوة تبوك، وهي كانت في سنة 9 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ودار الدين النتيجة من مبدأ الدعوة إلى انتهاء الغزوات والسرايا. قلنا السرايا معناها شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما حدرة ديها السرايا، بيرسل لها جماعة من الصحابة يمشوا يغزوها ويجوا، دي اسمها السرايا. فأما اللي غزاها بنفسه دي تسمى غزوة. قالوا: في ذلك بيان وفود العرب التي وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كانت الدعوة إلى الإسلام في مبدئها سرا وخفية، والذين دخلوا في الإسلام إذ ذاك أفراد قليلون. قال: وفي ذلك، أي البيان الدار يبين، ده في بيان بتاع وفود العرب. الوفود الناس اللي بيجوا يعني جماعات جماعات عشان يسلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم. الوفود بتاعت العرب التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، ناس البلد الفلاني يقوموا يعملوا وفدي، يجوا يقولوا نحن بايعناك يا رسول الله وأسلمنا واتبعنا هذا الدين. قال: لقد كانت الدعوة إلى الإسلام في مبدئها سرا. الدعوة كان من أول كانت سرا لغاية فترة كم سنة؟ الدعوة كانت سرا كم سنة؟ ثلاثة سنة، بارك الله فيك، ثلاثة سنة كانت سرا. النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو لكن كان سرا، ما بيعلن بالدعوة، كانت في مبدئها سرا وخفية، والذين دخلوا في الإسلام إذ ذاك أفراد قليلون، هم بسيطون الناس اللي كان دخلوا في الإسلام، يتوكد إبان الدعوة في السر، وبعد الجهر بالدعوة كمان أخذ عددهم يزداد قليلا إلى أن أذن له صلى الله عليه إلى أن أذن له صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. يعني بعد ما الدعوة بقت جهرا، الناس بقوا يزدادوا، يعني المسلمين بقوا يزيدوا يزيدوا يزيدوا يزيدوا قليلا قليلا إلى أن الله سبحانه وتعالى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. قال له: بعد ده هاجر المدينة عشان تقدر تتمكن من الدعوة. فازداد عددهم بدخول عرب المدينة ومن حولها. مما جاء المدينة أول يوم كي جاء المدينة خلاص، بس بدأت أول الدعوة بقت، يعني الإسلام بقى يقوى، الناس بقوا بيكتروا، الناس الحوالي المدينة من العرب بدأت أول يخشوا في الإسلام، الحوالي المدينة والناس في المدينة من العرب وحدانا وجماعات. احيانا يجي واحد كذي ويسلم، احيانا كمان يجي دفعه كذي ويسلم طوال. ولكن الدعوه لم تصل الى الدرجه المطلوبه من الانتشار، لكن بكده الانتشار بتاع الدعوه ما كان وصل للدرجه المطلوبه. والعموم حتى تم صلح الحديبيه ما تم بالطريقه المطلوبه الا بعد ما تم صلح الحديبيه. صلح الحديبيه بقى هو الفتح الاول للاسلام طوالي، بدا طوال الدعوه بتاع يعني بقت تنتشر طوالي بين قريش والمسلمين بعد صلح الحديبيه الذي حصل بين قريش والمسلمين. فكان ذلك الصلح سببا. سنه كم كان الصلح؟ ابدا فتح خيبر يا هو كان في سبعه سته سته صحيح. فكان ذلك الصلح سببا كبيرا من اسباب فشو الدعوه وعمومها. الصلح بتاع الحديبيه ده كان هو السبب الرئيسي، السبب الكبير في افشاء الدعوه وعمومها عمت، حيث امنت الطرق. يعني كانت الطرق ما مؤمنه لانه كان قريش يعني بترصدوا المسلمين توالي من كل فج، اي محل كده مشى ليها توالي بيلقوا القريش دي توالي مرصدين لهم. لكن وقت الصلح تم ثاني قريش بقت ما بتستعد للحرب مع المسلمين ابدا. حيث امنت الطرق وتمكن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام من ارسال الرسل. بقى النبي صلى الله عليه وسلم يرسل مراسيله والكتب الى الملوك والامم والقبائل. يرسل لهم، يرسل للملوك ويرسل للامم ويرسل للقبائل، يقول لهم انا رسول الله، الله ارسلني بهذا الدين، فاسلموا تسلموا. فهكذا بيقوا يدخلوا طوالي. ثم تم الامر بفتح مكه اخيرا. الصلح البنود بتاعته كان قريش ما قدرت يعني تتحكم على بنود الصلح، بقت اتعدت ونقضت الأهد بينها وبين المسلمين، والمسلمين مشوا باغته قريش في مكة وتم فتح مكة. تم فتح مكة خلاص ثاني الانتشار بتاع الإسلام كمان هنا بقى أكبر، ودخول عظم قريش في الإسلام. كبار كبارات قريش كلهم دخلوا في الإسلام بعد الفتح طوالي. وانتشار القرآن بأسلوبه البديع وحكمه البالغة، انتشار القرآن بقى منتشر بأسلوب البديع وحكمه البالغة المؤثرين في عقول العرب، ذلك التأثير الذي لانت به شكيمته. يعني كان الأسلوب بتاع القرآن والحكم بتاعة القرآن البالغة، وهم في نفس الوقت عرب يسمعوا كلمات يعني هم ما يقدروا يتحكموا عليها، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جابها، ودبق يعني داعي كبير بالنسبة لاستسلامهم، لأن القرآن ده أصلا ما بيكون كلام بتاع بني آدم، يعني اعترفوا به وبيبقوا يخشوا طوالي في الإسلام. وشرعوا يفدون، يعني يجوا وفدا وفدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفواجا جمع جمع. وقد كان أكثر ذلك في السنة التاسعة للهجرة، أكثر الوفود والانتشار وفتوح الإسلام كان في السنة التاسعة للهجرة، وهي سنة ياتو فتح ما مكة، مكة دي كانت في سنة 8، ده في غزوة هناي تبوك يا هتسع. حنين كانت سنة كم؟ في سنة 8 ذاته مباشرة مما فتحوا مكة مش حنين بس ده. فمن ذلك وفد ثقيف، وفد ثقيف ديل الناس وينهم؟ ثقيف ديل الناس وين يا تبلد؟ ناس الطائف يا جماعة، ناس الطائف يا هم اسمهم ثقيف. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقب مقدمه من تبوك. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغلب على أهل هنين، كان مشى وين؟ برئيسهم الكبير كبيرهم مشى وين كان؟ ما مشى الطائف، خش في الحصن بتاعه هناك قبيل، كان قالوا له البهائم بتاعتك والجماعات دي كله ما بيمنع الزول الهارب ده يهرب إذا كان شاف الموت. ففعلا هو ذاته أولهم كان طوالي مرق ومشى الحصن وخلى الجماعة بحاجات. مقدمه من تبوك يريدون الإسلام وطلبوا أشياء أباها عليهم وأشياء أعطاها لهم. ثقيف يتحركوا من طائف وجل النبي صلى الله عليه وسلم يستسلموا ويسلموا يخشوا في الإسلام، لكن جو بطلبات، والطلبات كان في طلبات شرعية النبي صلى الله عليه وسلم وافق عليها، وفي طلبات كانت ما شرعية النبي صلى الله عليه وسلم أباها. ووفد نصارى نجران، برضو ديل وفد من النصارى من بلد اسمه نجران اللي هو في اسمها شنيد اليمن. وهؤلاء لم يسلموا بل رضوا بدفع الجزية، رضوا أنه يدفع الجزية. ووفود بني فزارة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، ديلك نصارى نجران ديل ما أسلموا لكن رضوا أنه بيدفع الدية الجزية. ووفود بني فزارة قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم كمان جو مسلمين عديل أسلموا من هناك وجو بلغوا. ووفد بني تميم ديل كمان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أشرافوه ونادوه من وراء الحجرات، يا هم جماعتكم زادهم بتاع خطبة مبارك جو بورا الحجرات. أي واحد قال مع أكيد هم كم ما في العودة دي بيكون في دي، كم ما في دي بيكون في دي، كم ما في دي بيكون في دي. أنت عقيف في بزاد، أنت عقيف يا محمد، يا محمد أمره بقيت كلمنا لا حول ولا قوة إلا بالله. الله قال لي أنتوا أكتركم ما أنكم أقول يا سلام. جنادوا بيور الحجرات. وبعد تبادل الخطب وإنشاد الشعر بين خطبائهم وشعرائهم وخطباء المسلمين وشعرائهم أسلموا وعادوا إلى أوطانهم. قال تعال جيب شعراءك ونجيب شعراءنا، جيب خطباء ونجيب خطباءنا، نشوف اللي بيغلب منه. كرج كرج كرج انغلب وقالوا خلاص أسلموا. خلاص أسلموا. شوف الكلام ده كيف دير ياتهم. وفدوا بني تميم يا هم اللي نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. ووفد بني سعد ابن بكر يا أمهم وضمام ابن ثعلبة الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة وأجابه عنها فأسلم وعاد إلى قومه، فما بقي منهم أحد إلا أسلم من يومين. ووفد بني سعد برضو جو إمامهم كان ضمام ابن ثعلبة الذي سأل رسول الله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم أجابه عنها. فوالي أسلم في محله. قال أنت رسل قال له؟ قال أي. قال ليك نصلوا؟ أيوة. وتاني كمان قال نصوموا؟ أي. سأل سؤالات كثيرة قال خلاص. جبل. استسلم دوالي. قال خلاص بس جبلنا الإسلام ده جبلنا. الله أكبر. وفد كندة في مقدمته الأشعث ابن قيس وقد أسلموا بعد أن سمعوا أوائل سورة الصافات، مما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أوائل سورة الصافات توالي أسلموا محلهم. وفد بني عبد القيس ابن ربيعة وكانوا نصارى فأسلموا جميعا برضه. ووفد بني حنيفة ابن ربيعة فأسلموا برضه أسلموا جميعا. وكان فيهم مسلم بن حنيفة الذي لقب بالكذاب لادعائه النبوة بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دار الآخرة. كان أسلم بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى دار الآخرة، كان من أول وقدده قال النبي صلى الله عليه وسلم يديه حاجة يعني يكون معه كده نبي، لا مرة صليه كده قال له أنت طبعا أنت نبي، وطبعا شو الله احنا ذاتي أنا ذاتي زي ده كده يعني ادعى كده زي ده ادعى النبوة. يعني ما انتشرت نبوته إلا بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم توفي انتقل للرفيق الأعلى، قام طوالي ادعى النبوة علني. النبي صلى الله عليه وسلم كان ما في سيدنا أبو بكر مشى قاتل. ووفد طي من قحطان يقدمهم زيد الخيل وقد أسلموا جميعا. ده برضو وفد من الوفود اللي جول للنبي صلى الله عليه وسلم كان مقدمهم كان زيد الخيل اسمه كده، وقد أسلموا جميعا كلهم جو أسلموا عند النبي. ووفد بني الحارث بن كعب فيهم خالد بن الوليد جاءوا مسلمين، ما جاءوا أسلموا جاءوا مسلمين من هناك أسلموا وتوالي جو قالوا نحن مسلمين. ووفود آخر من قبائل شتى من بني أسد وبني محارب وهمدان وغسان وغيرهم، ومنهم من جاء مسلما ومنهم من جاء للإسلام وأسلم، ورسل من ملوك حمير وغيرهم جاءوا يخبرون بإسلامهم أسلموا من محلهم وجدوا أخبر الناس صلى الله عليه وسلم بأنهم أسلموا. وهكذا دخل الناس في دين الله أفواجا جماعات جماعات حتى بلغ من كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة. حجة الوداع كانت في السنة العاشرة للهجرة، بيجي أخبارها قدام. عددهم بلغ أكثر من 100,000 الناس الحجر، ديل الناس المشوا الحج حجة الوداع أكثر من 100,000، والذين لم يحضروا حجة الوداع من المسلمين كانوا أكثر من ذلك أضعافا مضاعفة. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نقف هنا، ما قولكم؟ نزيد شوية، نزيد شوية. طيب نوازل قال حجة الوداع، قال ادينا حجة الوداع كمان، قال بعد أن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك سنة 9 من الهجرة، بعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه في ذي القعدة إلى مكة. ذي القعدة دي شهر قبل ذي الحجة، من شوال شهر العيد بتاع ذياته عيد الفطر، إلا ذي القعدة اللي هو بعد شوال، ومنه توالي إلا ذي الحجة. ذي الحجة ده كمان هو آخر شهور الشهور العربية، هو شهر 12 يعني في الشهور العربية، سنة 9، سنة 9 من الهجرة ليحج بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم بعث يعني أرسل سيدنا أبو بكر يحج بالناس، دي سنة 9 دي ما يها حجة الوداع قدام شوية. وفي أواخر ذي القعدة من السنة العاشرة كمان، أواخر ذي القعدة برضو تاني وقت السنة يعني عادت دي ما سنة 9 حج فيها، سنة 9 حج فيها منه سيدنا أبو بكر بالناس، وسنة 10 كمان حج فيها منه سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس، اللي هي حجة الوداع كانت في سنة 10. قام عليه الصلاة والسلام إلى مكة في جمع عظيم، وأهرم للحج عندما صارت به راحلته، وقال لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قولوا آمين. اللي ودينا مكة، اللي حججنا، اللي زورنا الرسول صلى الله عليه وسلم، آمين يا رب العالمين. ولم يزر إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ما يجعل واحد فينا محروم من زيارة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، وما يجعل واحد فينا محروم من الحج إلى البيت الحرام ببركة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولم يزل سائرا النبي صلى الله عليه وسلم، مشى حتى دخل مكة ضحوة يوم الأحد، يوم الأحد دحوة لأربع خلونا من ذي الحجة، يعني يوم 4 ذي الحجة النبي صلى الله عليه وسلم وصل مكة، كدي وقت الضحوة يعني كدي أول الصبح أول الصباح. وكان دخوله من ثنية كداع، في شارع بيقول له ثنية كداع، فطاف بالبيت 7 مما خش طوال أول عمل الطواف 7، واستلم الحجر الأسود بفيه واستلم الحجر الأسود يعني قبل، وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم، صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، وشرب من ماء زمزم، وسعى بين الصفا والمروة 7 راكبا على راحلته، عمل الطواف أول عمل الإحرام وعمل الطواف وسعى بين الصفا والمروة. وفي الثاني الطواف بتاع القدوم طبعا، وفي الثاني من ذي الحجة توجه، نعم، وفي الثامن من ذي الحجة توجه إلى منى فبات بها يوم 8 ذي الحجة، اللي هو باقي وقوف عرفة يوم 1، يوم 9 هو وقوف عرفة، وفي التاسع منه توجه إلى عرفة وخطب خطبته المشهورة بخطبة الوداع بيسموها كده. ابتدأها بعد الثناء على الله، يعني بعد ما حمد الله بقوله أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فإني يا شيخ إبراهيم، مش الهمزة دي تهد ولا فوق؟ شيخ إبراهيم، إبراهيم صالح، فأني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. احنا ذلنا كلنا زي ده، لكن كمان كان قلنا حقتك يمكن تختلف. فأني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، قال لعلي يمكن ربنا ما يلاقيني معاكم ثاني بعد العام ده، يعني داري يبين انه هو ثاني ما بيجي بعد العام ده خلاص، يعني ما انا بتوفى. الله اكبر. لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا في المحل ده. ثم قال ايها الناس ان دماءكم واموالكم، الدم حقكم، بيناتكم زول ما يدفق لاخوه دم، واموالكم زول ما يشيل لاخوه مال، وأعراضكم العرض بتاع الواحد ما يخش في عرض الآخر، العرض اللي هو العرض حق الإنسان ذاته، تغتابه ولا تعمل له حاجة يعني تنتهك عرضه. دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى الذي ائتمنه عليه. يا أخوانا هنا لو كان المسلمين طبقوا الكلام ده كان المشاكل دي كلها حصلت، ولا ببالي إنسان يكسر رازول، ولا ببالي إنسان يقتل أخوه مسلم. والأكأب من دي بعد ما قتلوا شر قتله يصور ويرفع يقول جقمناه، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله الجقيمة دي بترجع عليك ما في شك، الله هذه الجقيمة لازم ترجع عليك. زول مسلم يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، أنت اختلفت معه تمش تقتله، وبعد القتل كمان برضو تصوره وتصوره وتنشره كمان في الميديا تقول جقمناه قال، والآخر برضو يعمل نفس الشيء، كلهم بيجقموا بيجقموا بس جقم جقم جقم جقم. والله الجقم ده خطر. أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. ثم قال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة يومكم هذا اللي هو يوم عرفة، في شهركم هذا اللي هو شهر ذي المحرم، شهر المحرم شهر ذي الحجة قاصد، وفي بلدكم هذا اللي هي مكة، كلهم حرم حرم. فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى الذي ائتمنه عليه. أي زول شال أمانة من زول خليه يرجع له. ثم قال أيها الناس إن لنسائكم عليكم حقا، نسائكم عندهم حق عليكم، ولكم عليهن حقا، أنت ذاتكم عندكم حق عليهم، لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم. النسائين ما يجيب واحد آخر يطأ فرشك يقعد في الفرشة بتاعتك واحد زول آخر كنان إنه ما تجيب ليها زول غيركم، ولا يدخلنا أحدا تكرهونه بيوتكم. الزول عند كاره المرة بتاعتك ما تجد تناديه وتدخلوا بيتك إلا بإذنكم، إلا بإذن صاحب البيت، ولا يأتينا بفاحشة اللي هي الزنا وما شابه. أيها الناس إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، الله سبحانه وتعالى سماهم إخوة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماهم إخوة، والليل هم أصبحوا ما إخوة في مفهومه. كل واحد بقى براو براو براو، قبيلتي أهلي قبيلتي أهلي قبيلتي أهلي، ونس الدين. ولا هل لامرئ ما لا أخيه، واحد كده ما يهلوا لما أخوه، مش أخوك وات أمك وات أبوك. إنما المؤمنون إخوة، أخوك المؤمن ده إلا عن طيب نفس، ما دش الماله إلا كان هو رضيان منه. فلا ترجعوا بعدي كفار، ما تبقوا كفار بعدي، تكفروا بأنعم الله، يضرب بعضكم بعض رقاب بعض، بعضكم يقتل بعض، ده يقتل ده وده يقتل ده. فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، أنا خلت لكم الشل لو أخذته ثاني ضلال ما تجيكم. ده شنو ده؟ كتاب الله القرآن، كان مشيتوا مع القرآن صح كده ثاني مشاكل ما بتجيكم. ألا هل بلغت؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيشهد الله سبحانه وتعالى إنه أنا بلغت، أنا بلغت، اللهم اشهد، شهد الله سبحانه وتعالى. ثم قال أيها الناس إن ربكم واحد، إلهكم واحد بس ما بغيره، وإن أباكم برضو واحد، بأصفركم أبيضكم أزرقكم يعني أغبشكم، أي بني آدم تشوف في هذه الدنيا وهو والتاني أبوه واحد أمه واحدة، كلكم لآدم، وآدم ده مخلوق من التراب ده بس، الاختلاف بتاع التراب بس يا هو اختلافكم، في تراب أبيض في أصفر في كده زي ده. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن هنا سقطت ما صح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل، يعني بس الأكرم عند الله الزول الكويس الكبير اللي عنده درجة تمام 100% ده الزول اللي بخاف الله أكثر. فأما غيره بياض جسمك وسواد لونك وطولك وعرضك ومالك وإلى آخره، كل ما بيجيب كونك تكون أكرم زول، لا لا، الأكرم ده عند الله الأتقى، ليس لعربي فضل على عجمي، العربي ما مفضل على العجمي عند الله إلا بالتقوى، خوف الله بس اللي بخاف الله أكثر منك بس أحسن منك. ألا هل بلغت؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيشهد إنه بلغت، اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاهد الحجر الغزوة دي الحجر الحجة فليبلغ الماحدة، كان 100,000 يعني شاهد اللي شهدوا يبلغوا الماشاهد. ويهود البلاغ جاءنا ليهم الليلة وليهم بكرة وليهم القيامة. وقد اشتملت هذه الخطبة العظيمة على غير ذلك من أحكام الله تعالى وحدوده. الخطبة كانت طويلة لكن اختصرها حسب هو ده الكتاب اسمه ملخص، لخص منه حاجة كده قدر بيوصلوا بها المعلومات. وقد أنزل الله عليه في ذلك اليوم قوله تعالى قوله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الآية دي نزلت كان يوم عرفة ذاك في حجة الوداع. اليوم أكملت لكم دينكم، دينكم الليلة اكتمل، وأتممت عليكم نعمتي، نعمتي الليلة كملت عليكم، ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم إنه الإسلام ده هو الدين حقكم، أمسكوه وعدوا عليه بالنواجذ. وبعد أن أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مناسك الحج انتهى منا من رمي الجمار والنحر والحلق والطواف، أقام بمكة 10 أيام ثم قفل إلى المدينة، أي رجع إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه رضا، ويغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وحسن الختام. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأهلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باقي يا إما درس واحد أو درسين، لسه ما حددنا دارين نصوي شنو بعده.